من خير هذا اليوم، خير ما فيه خير ما أمر به، يكفينا شر وشر ما فيه شر ما أمر به، ما وشر ما فيه وشر ما جاء بعده. ينزل الإسلام والمسلمين، ينزل خلينا ينزل الإسلام والمسلمين. ها جزاك الله خير، هذا عيد زين. خلنا يكن الإسلام بن عبد العزيز هو العادة، والله يجمع وياكم الجنة والسلامة. الله يجزاك خير، الله يصبحكم بالخير عند الوالدة في الصبح تقهوة معها، هذه قهوتها ما شاء الله تمرها الإخلاص والقهوة الزينة، وساها الله خير. وبعطيها سالفة وبيكم تسمعونها معنا، تسمحي لهم يسمعوني أمه؟ كيف أسمع؟ أها هذه أمه، يقولون فيه واحد مرة منوم في مستشفى زين، ومنومين دولة اللي مقعدين هاللي مشلولين المهم يمه هذولا مستشفى فيه الناس المعاقين اللي يصيرون يعني ما عاد يتحرك ولا مشلول ولا شيء ولا جاي حادث وعنده إعاقة كاملة ولا شيء، المهم وهذولا على أسرة مسدحين يعني ما يقدر يشوف إلا السقف، يحكون إيه بس إنهم مسدحين ما يشوف إلا السقف. وكان فيه اثنين في غرفة واحدة، أنا من السلاح ما يشوف إلا السقف فوق، ما نقلب أبدا أيوة. المهم إما اثنين في غرفة واحدة كلهم مقعدين كذا يناظرون السقف زي بعض كلهم، وزي بعض كلهم نفس المرض شل الرباعي. واحد منهم بعيد عن الجدار، واحد عند الباب والثاني عند الجدار الأقصى حق الغرفة. فاللي عند الجدار الأقصى كل ما جاء قبل عصر قال اللي عند الجدار يمه مو باللي قريب من الباب حق الغرفة، لا اللي عند الجدار المريض كلهم مرضى، إذا جاء قبل عصر قال لصاحبه أوه اليوم طلعوا العيال يلعبون في المراجيح، فيقول لرفيقه أوه وشلون كم عددهم، يقول والله عددهم اليوم 5 عيال. يبدأ يحكي عليه يسولف عليه يدعي ان فيه دريشة جنبه شباك وانه يشوف ناس يلعبون وما عنده شيء، وهو ما عنده دريشة ولا عنده شيء، يألف له يبي يوسع صدره. المهم يقول له اوه شوف هذا واحد جاهم، واحد كبير شوي اكبر منهم شكله بيطقهم، اوف شوف بدأ يطقهم، اني انا اشوفهم انت ما تشوفهم، ويسولف عليه ويوسع صدره كل عصر. وهذاك مبسوط كل عصر يقول والله زين ما شاء الله وشلون طيب وشلون طقهم ما جاء أبوهم يدافع عنهم، وكل عصر يسولف عليه ذا السوالف وينبسط. وجلسونهم يما كحول سنتين كذا كل عصر يقول اي والله في المستشفى سنتين. المهم يما ويقعدون حول سنتين ويشتد المرض على هذا اللي يسولف يشتد عليه المرض ومات، وخذوه وصلوا عليه ودفنوه الله يرحمه، وجابوا يمه واحد بداله وحطوه مكانه. وهذاك قاعد مكانه الأول إيه، يوم جاء قبل العصر هذاك الأول اللي منسدح قال لهالمريض الجديد قال له يا أخي طل مع الدريشة، حط عينك على الدريشة وسولف عليه، علمني فيه عيال أمس قبل أمس تهاوش وش صار معهم اليوم. قال له الرجال ما في دريشة. قال شلون؟ قال ما في شباك اصلا في الغرفه، ما في شباك مشلول صار اي. قال وشلون ما في شباك؟ قال ما في شباك ابد. قال هذا كذب ولا تتخيل؟ لا صار ما في شباك فعلا، هذاك يالف له كل يوم الاول. المهم يمه وقاموا نادوا الممرضه، شفتي كيف نادوا يمه الممرضه يسجل ها ضيق صدرته يسجل. المهم يمه نادوا الممرضه وقال لها هذا اللي مريض من قبل، قال لها الحين ما في شباك في الغرفة؟ قالت لا ما في شباك. قال لها طيب أنا رفيزي الأول اللي كان هنا إيه اللي توفى كل يوم يقعد يسولف علي يقول لي شفت عيالا يلعبون، شفت واحد يطقهم، شفت واحد طاح، شفت واحد. قالت أصلا رفيقك هذاك كان عميان، تراه مشلول وعميان بعد. اي والله قالت ترى عميان وصاير له حادث مع ولده ونشل وعندنا، يعني هو حتى لو في شباك ما يشوف شيء، لكنه قاعد يألف عليك كل يوم قصة عشان يوسع صدرك. سبحان الله، الواحد يحب يمه يسمع القصص ويسمع السوالف، عشان كذا انت تنبسطين اللي عطيت القصص. اهم قصص الله يجزاك الكامل. إذا سمعتي ذا القصص يمه وش تسوين بها؟ تقولينها لحد؟ أنبسط. تنبسطين ها وتتعلمين بها أحد؟ أشوف. الله استحيتي. الله يرضى عليك. تسولفين بها الحريم؟ طبعاً. الله يجزاك خير. يا ناس.